بنقول في شبهات بتثار حول الدعوة إلى الله. زي إيه مثلا؟ يقول لك أنت بتدعو إلى الله إزاي وأنت عندك معاصي؟ يعني أنت بتعمل طاعة إنك بتدعو إلى الله، طب أنت عندك معصية تانية مش نفس المعصية، يعني أنت بتدعو الناس إلى الصلاة وأنت بتصلي بس أنت بتعمل معصية تانية غير ترك الصلاة، فيقول لك أنت منافق. تقول له ليه؟ تقول له ليه يا شيطان أنا منافق؟ أنت عارف إن هو شيطان، طب بتسمع كلامه ليه؟ تقول له ليه أنا منافق؟ يقول لك أنت منافق ليه؟ لأن أنت قدام الناس بتدعوهم للصلاة وبتصلي، وفي الخلوات بتعمل بعض المعاصي أو في مواطن أخرى بتعمل بعض المعاصي، فيبدأ يقنطك أنت ما تنفعش داعية. ليه؟ لأن أنت بتقع في المعاصي. فهنرد عليه برد بسيط جدا، وهو أن الدعوة إلى الله عز وجل لو لم تكن إلا لمعصوم لما جازت الدعوة لأحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حد معصوم؟ يبقى الدعوة إلى الله لا تشترط العصمة، كل داعي إلى الله بلا شك هو يقع في المعاصي. لو لم تكن الدعوة إلا لمعصوم لما جازت الدعوة لأحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واضح الشباب النقطة دي؟ طيب في مدخل تاني يقول لك لا، انت مثلا انت لسه بتتوب من ذنب معين وعملت توب وتقع وتوب وتقع، فليك اصدقاء مثلا بيعملوا الذنب ده برضو زيك كده، بس انت خلاص بدأت تتوب وهم لسه ما بدأوش يتوبوا، فتقول ادعوهم الى الله او لهم، فالشيطان يقول لك لا ما تدعوهمش لان انت لسه ما توبتش توبة كاملة، انت لسه بتقع فاستنى شوية. لا، ايضا ده من مداخل الشيطان، ادعو الى الله لان كل امر من اوامر الله عز وجل أنت مكلف تجاه هذا الأمر بأمرين. الأول أن تمتثل الأمر، تمام، وأن تجتنب النهي. الثاني أن تبلغ هذا الأمر وأن تبلغ هذا النهي. فإن قصرت في الأولى وهي امتثال الأمر واجتناب النهي فلا تقصر في الثانية وهي بلاغ الأمر وبلاغ النهي إلى المدعوين أو إلى غيرك من المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا، أنت مأمور بالبلاغ، بلغوا عني ولو آية. واضح شباب؟ فدي ايضا احد الشبهات ومداخل الشيطان. طيب مدخل اخر ثالث، يجي الشيطان ويقول لك انت ما انتش على علم، ازاي بتدعو الى الله وانت لسه ما اتعلمتش دينك؟ تمام، فنرد عليه برضو برد بسيط جدا ونقول له لو لم تكن الدعوة الى الله الا لمن استكمل العلم بالشريعة لما جاز لاحد ان يدعو بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ادعو بما تعلم. يعني الشرط اللي تعلمه ايه؟ ان اللي انت بتتكلم فيه تعلمه، مش تعلم الدين كله، لا تعلم ما تتكلم.